الصدر قاتل داخل ماي كيروي لي مو مطلق نحت الصدر نسولي نادي سلسل مسفوسي نحت الصدر ميمي محبي كرادي ما قرغ الفرح نحت الصدر أبو طفلة الجديدة تشوراتي وتايي نحت الصدر باتا غيك سود عابر في كاغل كاسياني الدخن بجتا ود أنشور يا سيات يا سيات كي تنجحني ما ياتفيت هالنور سر مقد أنت ورياح لينا أولي شطر ندورتني توفتنات بلي كان جي داير انا تنتلك ميتا ذكرتني تابول ما نطاف الملا كلو ما دري غوري درك يا نيتي كيزه الا ما غدر يحدي المال المشاكل دوني تقايز ما زور ساري راح يانا يغيكا كراس باب يطفي المال ولكال يلي كدا الحديد يطفو للشركات والناتي زراني حبو اوتني سنتنا كويان هنا نمدني دي سيق الخيار اللي غطاف وريكي بلا السباب تعيش المساكين عريز نزاري الساغ يفكي ميكي شيميك كديانا دي سيع عيش نورتنا كويسين ولا اني ربا داس يمر المرتان يغا كويس ممو يهو لورت يومني انا عاتي عاون ربي دلهمي مكان فوس بخير دوم زنود يا لاي سوال انا وكوك ربي ظلمني كي غفوس يبدا الارزاقي مدني في الليين كي نور نطفولو تدرا توفيت الموت ايتو صحت تلع عقلي تو كيراو ايتو يا جميلي سيدي سناكر ناس الخير يا غالي الزقاري تاسمي من حياته والله بلا الحنا درحمة ساتمين مايك انا مضغون هيني غل محالة هاكل شي يجهد ورتاكوي خاصيت إنا ساقمو طبيبة وريشتاتي سنات ولا الزيت ولا تديتي ميكن وتاي انت تغرو من تنزين كاسولي غمان هاريكا طلاز الرجيم كاسو كان يعيش إنا حمد غير ربيكي غميان على خير هاير دي غال سيدي اسما في لا تريد أرجع في الله إن حمد غير ربيك غنيان على خيري الحمد لله ما هي رضي غسيدي اسمى في لا تريد سبحان الله دنيا تقايز مازور صاري راح يانا إلا ما يملك الحب نكرا ورتاتو فين ناسي بدر الحب انت راس نتينين حبي قاتا مضغونت لفراق الموت هيا نحقر الحب يسنغارو ريسين يقل العيبي ويلي قيسني شانا كوراي أمنا شكور قاز أو كوني الطفن الشال غيسا ولارس ديدي هنا ريسو فوال مراتي الزمى وقرزها مولا سوليفيس مراتي الزمى والحراب مريا لا في الموت يميك الحب غدرة افتستي السلاني لا يسبو القضيب ورتات سنأتيات أولينين كيكي غويلي تنينين الحب لغشي مدوادي خلانا غاتلين هالنور راح غير الحب نسنو كاني سلان نسني تحريق نسيتي كاف الموت اما الشحبات زلد عرف اللاس نتاكلان مقاري قازوك الزيمورات نتفان نمالاتي دي قاز نسكر ناس المكان الله يرحمك النظيم والي سنان سواقي ونغمك قرنان وفلاك هيا نصحى نتاكي اسني تاسين امان غيك النيقة وحبيبي ختم شراك نسيني ويتبول مال نتاكي اسني سوفون والي غاكي نو حبيبنك ما رايتكات مني تسل حبي قد انت سكيران هنور للعيبة فلاني غاكنان ما راديني غيبة بنوي غيز قسان يغاسني غالحب بنشركي رينان الحب الا غالقلب والفلاس نساولاخ ماشي غي خوان مجيب نكرماني تيران وريكي صلا زورة ديكسي تماريوين يرخاني تفوم صلو ضيك وفرس القران عادوري فلان صحاب نسيتو تينا كراتا كاتيني نزمزي صحالي غاتيني هنا يغيل الحب قد ورسولي خاصيات ولا ينزمزا دفلان وراك رحمنا يقزي زود الورد يختلك مني رفان ورسولي كاتو جوت وراك نسوس مني عالي وريزرني الشرطة نساتي نور لك مان أرزاف الله يقزي زود الورد يختلك مني رفاني سبحان الله ورسولي كاتو جوت وراك نسوس مني أرزاف الله دنيا تقيز مهزو سريرة حيانا ولا بابني مريقك فلاس نساولاغ يقازو تكونو ميد نصر المشاكل ولا تزراني بيد يغلا غي سياس يسقيتي تجلى بيت ولا تتوكين لمس الخاطري ميد ندأس كل السوت لنين يرا كلو في الجيج نتوين المشاكل غالي ديسي في الجيج يتوتي ماريوين يقازودني تشوم حيط اللي ساتينين غاقي السكتة ديسي وانتي قويان ماشي عدل صبري قوتني غير غل خلاق نحبوتي رقيت نسق أسنارتني سنتا لعطني ريم لي بيا عدر سلسن صانتاي يقول هوا تقا هنت الملك نكويانا مراتي عدر وناديلك من ناري سوالا إلا نتمتي حبها نارتني صغار إلا نتمتي كرهان وخاتو ريسين ناري سوال سمدن فلاسي ونان يا نوري عشن كرادك فلاس ورنان فاتوري بدرس لعيب ولا حتاس الخير هما الرئيسي غي كابر فوليت نيوسين فاتني كانت المحبين نسلي تيراني كازون دي غي كابر فوليت نيوروني قل دي رضان ربي ترحمتني ساغي موتي اشكو هالمحبين كي تاليان روي سولاتي ربارا وانتني متلخ سبيع عشرة كل رز من غير المحلات وانا دار المحبين ارتني لك منا وانا فلا الحباب انسي شراس المنا لما بابني موريك هنوالو ما نيرور الهواي كان لعيب نسى كل السماكي غنسي ونتربي وكاناتي فرخين يسلخت اللي كي كونتيران الفنان غادي تروح ضيض اركي غفاو الحال غادي روح قناريض هتنوريس عقليا الفطور نسديم كلي راكي من سي حقان غي سلال جديد زين خمسو لوريسين غيو فكرة وقصيد وراس الميسوال غي ردي وانتي قاورا السنة تايرا قرا الميساجات يا سي تيليفون تبوت مغرار سي قيل نغمس نفاس غدا سي البالي زان سي كني مالا سي غوري اللي صبري كوت نراك مصر ميني كاوين المحبينين ولا غير انا ورنو فضر رادر غصنا كاريغا نشرك يخفين وديد المانيا ونكيغ نحب الهوى حب وغويلي تنتيران لكا كلو تيميزارتي لا كورنسي نسقيس المحبين كلو حنانين ولا يكرا يرقز كلو خيرنين تي الركزات قالك ناس وفي كلو ما يلانين